ونحن مع الوفود وهم يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الوفد الخامس من تلك الوفود التي كانت في السنة التاسعة وفي أول العاشرة. قال: وقدم وفد بني حنيفة، ومن بينهم أي من بين رجال الوفد مسيلمة الكذاب، وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن مسيلمة خلفوه في رحالهم فلم يشرف بمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أسلموا أي أسلم الوفد بكامله، وأمر لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوائز هدايا عطايا مالية أو غيرها، وذكروا مسيلم الكذاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بمثل ما أمر له. هذا الكرم المحمدي، أعلم أنه كذاب وأنه لا خير فيه وأنه يحمل راية الفتنة، ومع هذا ما حرمه ما أعطى الوفد. قال: ثم انصرفوا وأعطوا مسيلمة الذي أعطاه رسول الله من الجائزة. فلما قدم اليمامة ارتد عدو الله، ارتد عدوا لله، وادعى النبوة، وتنبأ كذبا، وأخذ يسجع في القول ويقول مظاهيا بكلامه المسجع يظاهي به القرآن الكريم، فقال: لقد أنعم الله على الكبلى، أخرج منها نسمة تسعى من بين شعاف وحشى. يظن هذا القرآن يموع به على العوام. قال: أنا عندي مش القرآن. ماذا قال؟ قال: لقد أنعم الله على الحبلى ذات الحمل، أخرج منها نسمة تسعى مثل يمشي تسعى من بين شعاف وحشى، يعني جلدها الباطن رقيق والحشى اللي في بطنها، ووضع عنهم الصلاة على قومه لا صلاة، وأباح لهم الخمر والزنا. قال: عمر بالمدينة، وهذا باليمامة شرق الحجاز أبعد ما يكون. لو كان بين يدي عمر لصفعه، لكن أين هو؟ قال: ووضع عنهم الصلاة وأباح لهم الخمر والزنا إلى آخر فرائه العسل الممتن، وبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب خطاب، جاء فيه في هذا الكتاب النبوي بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم في كتبه ورسائله، أي بسم الله الرحمن الرحيم أكاتبك أو خاطبك من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذابة سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا خطاب نبوي أرد به فسمع على خطاب بعثه هذا مسلم ردا على كتابه الذي بعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد، فإني قد أشركتكم في الأمر وليس قريش قوما يعدلون. أعطيتك نصف ما عندي من الرسالة، أنت رسول وأنا رسول. هذا وفد بني حنيفة، والسادس وفد وقدم وفد رسل ملوك حمير، وفد رسل ملوك حمير باليمن، لهم ملوك متعددون. قال: وهؤلاء الرسل هم الحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، والنعمان قيل برغين، قيل بمعنى ملك، والجمع أقيال. القيل في لغة حمير الملك، ويجمع الأقيال. لما قالوا فيه؟ لأنه إذا قال وأمر يطاع، فأطلق عليه لفظ القيل. والنعمان قيل ذي رغين، ومعافر وهمدان يبلغونه إسلام أقوامهم. جاء هذا الوفد من حمير يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قومهم أسلموا، أي دخلوا في الإسلام. لما شاهدوا مكة سقطت وأصبحت في يد رسول الله، وحصنها الأكبر الطائف نزل، ما بقي محاولة قتال ولا انتصار للباطل، أصبحوا يدخلون جماعات وقرى. قال: يبلغونه إسلام قومهم أو إسلام أقوامهم، وكان رسولهم إليه صلى الله عليه وسلم هو مالك بن مرة الرهاوي، بعث به زرع ذو يد إليه صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه صلى الله عليه وسلم كتابا هذا نصه، فلنستمع إلى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله النبي، قولوا صلى الله عليه وسلم. إلى الحارث بن كلال، وإلى نعيم بن عبد كلال، وإلى النعمان قيل ذي رغن، ومعافر وهمدان، أما بعد ذلكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني قد وقع بين أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم منقلبا من أرض الروم، فلقينا بالمدينة، فبلغ ما أرسلتم به، أي بلغنا ما أرسلتموه به، وخبر ما قلتم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، وأن الله قد هداكم بهداه إن أصلحتم أطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من الغنائم خمس الله وسهم نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة، وبين لهم صدقة الزرع والإبل والبقر والغنم، ثم قال: فمن زاد على هذا القدر فهو خير له، ومن أدى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين أي ناصرهم فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم. ومن كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنها، لا يصرف عنها، يبقى على يهودية أو نصرانية فإنه لا يرد عنها، وعليه الجزية على كل حال من الأطفال إذا بلغوا، على كل حال من ذكر كان أنثى حرا أو عبدا، دينار وافي من قيمة المعافر ثياب يمنية أو عوضه ثيابا. فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه أي ذلك فإنه عدو لله ورسوله. هذا كتاب رسول صلى الله عليه وسلم إلى حمير. قال: وقدم وفد بحرى، وهو الوفد السابع، من اليمن الجنوبي، وكان مكونا من 13 رجلا، ونزلوا على المقداد بن عمرو في المدينة، وأقاموا بالمدينة أياما، تعلموا فيها الفرائض وواجبات الإسلام، ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر لهم كغيرهم بجوائز، فأخذوها وانصرفوا إلى ديارهم. ثامنا: وفد عذرة. قال: وقدم وفد عذرة وكانوا 12 رجلا، منهم حمزة بن النعمان، ولما شرفوا بالمثول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم قائلا: من القوم؟ فقال متكلمهم نيابة عنهم: ممن لا تنكر نحن بنو عذرة إخوة قوصي لأمك، نحن الذين عضدوا قصي وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام أي معكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم وأهلا، ما أعرفني بكم، يعني معرفتي بكم قوية، فأسلموا. وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وهروب هرقل إلى ممتنع من بلاده، وكانت آيات النبوة هذه. ونهاهم عن سؤال الكهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا أضحية فقط، الذبائح لرجب وغيرها باطلة. ثم أجازهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى بلادهم. تاسع الوفود وهو وفد ذي مرة. قال: وقدم وفد ذي مرة وكان مكونا من 13 رجلا، ورئيس الوفد الحارث بن عوف. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: كيف البلاد؟ قالوا: والله إنا لمسنتون، أخذتهم السنون، سن الجد والقحط، إنا لمسنتون، فادعوا الله تعالى لنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقهم الغيث. ثم أقاموا أياما وأجيزوا بجوائز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى بلادهم فوجدوها قد أمطرت في ذلك اليوم الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشر الوفود. قال: وقدم وفد سعد بن بكر. وفد سعد بن بكر وكان رئيسهم غمام ابن ثعلبة. فتقدم الغمام الرئيس فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة انتظمت قواعد الدين وكثير من الواجبات والمحرمات. فقيه قبل أن يدرس. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة انتظمت قواعد الدين وكثيرا من الواجبات والمحرمات فأسلم. ولما قفل راجعا إلى قومه ليبلغهم دعوة الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. ممكن عنده الشعر عقيصتين. لئن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. فلما قدم على قومه اجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به قوله: بئست اللات والعزى. بئست اللات والعزى. فقالوا محذين له: اتق البرس والجدام والجنون. لأن الذي ينال من الآلهة يصاب بالبرس والجنون. اتق البرس والجدام والجنون، أي أن تصيبك من أجل ذمك للات والعزى، وهما إلهان عندهم. فقال ضمام: ويحكم، إنهما لا يضران ولا ينفعان، وإن الله قد بعث محمدا رسولا وأنزل عليه كتابا وقد استنقذكم به مما كنتم فيه وظهر لهم إسلامه، فما أمس في ذلك اليوم رجل مشرك ولا امرأة قط. وما ماذا ابن ثعلبة؟ فما سمع بوافد قوم، فما سمع ما سمعوا بوافد قوم كان أبرك ولا أفضل من غماد بن ثعلبة. إذ أهل كلهم في يوم واحد دخلوا في الإسلام وتركوا الشرك والكفر. فما سمع بوافد قوم كان أبرك، أي أكثر بركة ولا أفضل من غمام بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. الحادي عشر. الوفد الحادي عشر. قال: وقدم وفد الأجد. قال سويد بن الحارث الأجدي: وفدت سابع سبعة. تحدث عن نفسي وقومي. وفدت سابع سبعة من قومي. وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من سمتنا وزينة. قال: ما أنتم؟ قلنا: مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قول إيمانكم؟ قلنا: 15 خصلة. لو نبقى أسبوعا في الحديث عن 15 خصلة لنحفظها ونعزم على أن نتزي بها لفزنا في هذه الدنيا. قال: قلنا: 15 خصلة. خمس منها أمرنا بها رسلك الذين أتونا، وهي أن نؤمن بها. وخمس أمرتنا أي رسلك أن نعمل بها. وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها، إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمسة التي أمرتكم أي رسلي أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا: الشكر عند الرخاء. نحن في الإسلام ما عرفنا هذه. الشكر عند الرخاء. ما الشكر يا عباد الله؟ هو شعورك في قلبك أن هذه نعم الله، ثم حمد الله وثناء صباح مساء على تلك النعمة، ثم إن كانت علما أن تبلغه بعد العمل به، وإن كانت مالا أن تنفق منه على المحاويج والمساكين، وإن كانت صحة بدنية أن تنفق منها في عون المحتاجين وما إلى ذلك. هذا هو الشكر. قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء. الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، سواء كان مرض أو جوع أو حرب. والرضا بمر القضاء. والرضا بمر القضاء أي بما هو مر لا يطاق، كالموت والأمراض وما إلى ذلك. والصدق في مواطن اللقاء. والصدق في مواطن اللقاء مع الأعداء، وترك الشماتة بالأعداء. وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء وعلماء، حكماء وعلماء، ما هم علماء فقط. نعيد هذا الكلام. قال: وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ هذا قول الحديد للوفد. قال الوافد: قلنا 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك وهي أن نؤمن به، و5 أمرتنا أن نعمل بها وهي 5 أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها، إلا أن تكره منها شيئا أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث الآخر بعد الموت، ما نقص إلا القضاء والقدر. لكن هم مؤمنون به في كلامهم هذا: الصبر عند البلاء، ورضا بالقضاء. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخمسة التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت من استطاع ليس بها. قال صلى الله عليه وسلم: وما الخمس التي تخلقتم بها بالجاهلية؟ جعلت أخلاقا لكم تجملتم بها. قالوا: الشكر عند الرخاء. الشكر عند الرخاء، ما هو إذا جاء الرخاء نكفر النعم ونفسق ونفجر ونشتغل بالدنيا. والصبر عند البلاء، لا جزع ولا بكاء ولا صياح ولا. ورضا بمر القضاء مهما ما كانت مرارته. والصدق في مواطن اللقاء، في الحرب وفي السلم، في المعاملات التي بيننا وبين الناس إذا التقينا الصدق منع في الكذب. وترك الشماتة بالأعداء، ما نشمت أعداءنا أبدا ولا نشمت بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء. هذه شهادة الدكتورة هذه، والله لا تعادلها شهادة، لأنها شهادة رسول الله ولا لا؟ أيكذب رسول الله؟ أيقول بدون علم؟ حكماء علماء، فرضي الله عنهم وأرضاهم. قال بقي للرسول كلام صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال: وأنا أزيدكم خمسة. وأنا أزيدكم خمسة فيتم لكم عشرون خصلا إن كنتم كما تقولون. عشرون خصلا. ما هي الخمس التي أضافها إلى ما عندهم؟ قال: فلا تجمعوا ما لا تأكلون. يكفي. فلا تجمعوا ما لا تأكلون. الذي يزيد على طعامكم وشرابكم لما تجمعونه؟ الزائد لما؟ تموتون وتتركونه. ومعنى هذا يفير المال بين الناس، لولا ادخاره وربط عليه ودفنه ماذا يصنع الناس؟ ينفقونه. هذه واحدة. ماذا قال؟ فلا تجمعوا ما لا تأكلون. ثانيا: ولا تبنوا ما لا تسكنون. أنت تسكن في طابق لما 20 طابق؟ لا بأس، طابقين، واحد في الصيف واحد في الشتاء، و18 أخرى. الواحد للضيوف و17 طابق. هذا بالنسبة للطوارئ. وبالنسبة للمباني والدور: ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون تولون. ولا تنافسوا وتتسابقوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون وتتركون. واتقوا الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. منابع الحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيد هذا. نعم هذا الوفد العجيب، هذا وفد بين الأجل. نقول مرة ثانية يا عباد الله، تأملوا ما في هذا الباب من الخير والهدى. قال قلنا أي الوفد مؤمنون، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بإسلامهم وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ دعوة الإسلام يدعيها من شاء أن يقول أنا مسلم وأنا مؤمن. قلنا 15 خصلة، 5 منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، و5 أمرتنا أن نعمل بها، و5 تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها، إلا أن تكره شيئا منها نتركه. 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، أي الحياة الثانية. قال وما الخمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا، أي رسلك أمرتنا، أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله للشهادة، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت من استطاع لسبيل. هذا هو الإسلام وقواعده: أولا الإيمان، والثاني الإسلام. قال وما الخمسة التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء، لما توجد النعمة نقابلها بالشكر لله عز وجل. الشكر الاعتراف بالنعمة في القلب، النطق بذلك باللسان بحمد الله الثناء عليه، ثم صرف تلك النعمة فيما يحب الله أن تصرف فيه، هذا الشكر. قال الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، يصاب الإنسان ببلاء، بمحنة، بموت عزيز، بفقد مال، بفقد كذا، بضرب، بكذا، ما يتغير إيمانه وصلته بالله أبدا، يحمد الله ويثني عليه. ذكرت لكم حادثة زمانا مرت، في رجل عندنا من تلاميذ الشيخ رحمة الله على طيب العقل عامي، وتعلم من السماع، وكان فقيرا. عندنا أخ توفي، كلاهما توفي، قال أنا أعرف فلان إذا كان محتاجا في هذه الليلة أو اليوم، إذا ينقص الطعام أو الشراب أو شيء أعرفه. كيف تعرفه؟ قال إذا قلت له كيف حالك، يأخذ أنا بخير الحمد لله الشكر لله ما نقصني شيء، قال أعرف أنه محتاج. فهمتم هذه ولا لا؟ الصبر عند البلاء، هو جوعان ما تعشى وما تغدى، لما يسأل ليعرف حاله كيف، قال إذا أخذ يثنى ويشكر عرفت أنه ما تغدى أو ما تعشى. الصبر عند البلاء. قال والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. عدوك أصيب وكسر تحطم ما تشمت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، يتلقون معارفهم من الله عز وجل. ثم قال وأنا أزيدكم خمسا. قال وأنا أزيدكم خمسا فيتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون. أولا فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون وراحلون واتقوا الذي إليه ترجعون أي الله وعليه تعرضون للحساب والجزاء وارغبوا فيما عليه تقدمون هو الجنة دار السلام وفيه تخلدون. وانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. اللهم اجعلنا من أهلها. اللهم إنا نبذل ما استطعنا أن ننفذ هذه الوصايا العشرين يا رب العالمين. قال الشيخ الوفد الثالث عشر وقدم وفد طي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء وعلى رأسهم زيد الخيل وسماه رسول الله زيد الخيل زيد الخيل. قال فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في المدينة كلموه وعرض عليهم صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم على الفور. هذا حديث قصر ما ذكر لي رجل بما في من الخير فرأيته كما قالوا إلا زيد الخيل أكثر. واسمعوا قال ما ذكر لي رجل من العرب بفضل أو خير ثم جاءني إلا رأيت دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه لم يبلغ كل ما كان به ثم سماه زيد الخير وقطع له فيدا وأراضين معه. السيد يعني اسم متان شرقي سلمى أحد جبلي طي متان أعطاه إياه وكتب له بذلك كتابا. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ينجو زيد من حمى المدينة والمدينة كانت بها حمى فإنه قال وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير الحمى وغير أم حلبا فلم يثبتوا أراوي القصة. فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياه يقال له فردا أصابت الحمى بها فمات. ولما مات عمدت امرأته إلى ما كان معه من كتبه التي قطع له طلما فحرقت بالنار. ما تريد أن تدخل في فتنة. والآن عبر ونتائج نكتفي بها القدر وإلى ولاية الله عز وجل. يا من يرغبون في أن يكونوا أولياء لله قولوا كلنا راغبون وإننا لأولياء لله رب العالمين. بما تتحقق الولاية؟ بطول العمر بشرف النسب بالعلم. تتحقق بشيئين: بأن تحب ما يحب الله وتأتي وتكره ما يكره الله وتتركه. الموافقة وافق ربك فيما يحب وفيما يكره أنت والله واليوم. عدو الله من هو؟ من يخالف ربه يأمر الله بشيء يتركه ينهى عن شيء يفعله هذا عدو الله. ولا بد من معرفة المحاب والمكاره. وقد جمعت لنا في هذه الرسالة وستوزع إن شاء الله في خلال الأسبوع. ولا بد من معرفة المحاب والمكاره. وقد جمعت لنا في هذه الرسالة وستوزع إن شاء الله في خلال الأسبوع. بل أمس عرفنا كم ثلاثة محبوبات أو محبوبان ثلاثة. الآن المكروهات ثلاثة: القيل والقال، الثاني كثرة السؤال، الثالث إضاعة المال. وهذا بيانها. قال: وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكره لكم أي الله تبارك وتعالى قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه. يجب على المرء الطالب لولاية الله أن يكرهها ولا يفعلها، فلا يحدث الناس إلا بما فيه صدق وحق ونافع غير ضار، ويقلل من الأسئلة ولا يكثر منها، وسواء كانت أسئلة منافع مادية أو أسئلة علمية فقهية أو غير فقهية، فلا يسأل إلا بقدر الحاجة، لما في الإكثار من الضار للنفس الزكية، وهو مطالب بتزكيتها والمحافظة على زكاتها حتى تلقى ربها وهي طاهرة زكية، فيفلح صاحبها بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. وأن لا يضيع ماله قل أو كثر، لا بالإسراف فيه ولا بإهماله وعدم حفظه ولا بعدم إنمائه إن كان مما ينمى فيزيد ويكثر لما في ذلك من الضار على طالب ولاية الله تعالى. ألا فاذكر هذا أيها العبد الطالب لولاية الله تعالى الراغب فيها. رابعا: الكفر بعد الإيمان، وهي الردة والعياذ بالله عن الإسلام بعد الدخول فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. فاحذر يا طالب ولاية الله من كل اعتقاد باطل أو قول فاسد أو عمل سيء، حتى لا تقع فيما يغضب ربك عليك فتحرم ولايته وتقطع عداوته. خامس المكروهات: الأسواق، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبغض البلاد إلى الله أسواقها. وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما، كالصخب والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. فكره يا طالب ولاية الله ما يكره من تطلب ولايته، تظفر بها وتكمل وتسعد بإذن الله تعالى. اللهم حقق لنا ولايتك وكرامتك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. سائلة تسأل في ورقة تقول: نحن مسافرات نريد أن نقيم بالمدينة أكثر من 4 أيام خلص الأسبوع، هل نقصر الصلاة ونجمع؟ الجواب: من نوى إقامة 4 أيام فأكثر لا يقصر ولا يجمع، يتم صلاته ويصليها في أوقاتها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.